إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلا خوش يستكانم لواني في انجمان دا باسي فرائض الوضوء مانكت فرضكاني دزنوش بإذن الله تبارك وتعالى. لواني ششمان دا دين سر الفصل الثاني، مستحبات الوضوء. مستحبات يعني سنة كان دزنوش. دزنوش هر وقت چون ركن واجباتي هيا بوشي ويش دزنوش سنتي شي هيا بي كيت خير الدس اكبه ني كيت قناه دوان عن اسره او بريتيالا سنة كاني دزنوش. بيشوام عن شوكاني رحمه الله افرمي ويستحب التثليث. فرمي سنة كاتيك كسي دزنوش اقري شوردني عند مكان لا شيء سيجار بشوى تثليث واتا تكرير واتا دوبارة كردنوى شوريني عند مكان سيجار او بريتيلا تثليث. محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله فرمين اي غسل كل عضو ثلاثا واتا شوردني همو اندامك عضو اندامة همو اندامك سيجار لبرعو فرموديك في شوام عن مسلم وجقل مسلمش رحمة اخواله همو يعني الروايات يعني كردوا لأبي أنسوا أن عثمان توضأ بالمقاعد بنيتي كعثمان كر عفان رضا رحمة اخواي فروردقالي لبيت دزنوجيشتوا لمقاعد. مقاعد هر خيروني أكاتو أفرمي هي قيلة بريتيلا هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان بريتيلا كومل دوكانك للاي مالكي عثمان كر عفان أو بوتونك ووترابيشا درج وترابشن بليكانيك بلا قادر ما وقيل وهروها وتراوى يعني مقاعد أمية موضع بقرب المسجد شوينيكا لنزيق مزقوت ما بد مزقوتي في غمر جانا صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اتخذه أوها أبو عثمان قررته فرميك عثمان أو شويني قرتبه بشي للقعود فيه بو أويدا سري دابني شي بو أويتيايدا دابني شي شوينيكا نزيق مزقوتي في غمر جان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بو ايتيا داب نيشه بس ما بستي لقضاء حوائج الناس بو اوي في استكان خلقي دابنكا برسيارا في استخوراكا هرشي كيترك خلقي دعوى ليك او بو انجب جيبكا والوضوء ونحو ذلك وهروها دزني يشكرسنو شتيك او غيري اويش كواتيس زانيت المقاعد شيا بريتيلو همو مانايا هو أقري تو بهر كامي كان مانايكي راس تذكردوه دست تخرج به. أفرمي عثماني كري عفاني بيني دزنويجي كل مقاعد دا فقال فرموي ألا أريكم آية بشانتان ندم واتبا بشانتان بدم تي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دزنويجي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم آية بيشانتان ندم شون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دزنوجي قرتوا بيقومان خلقنا دلي شان من با بوي بزاني. ثم توضأ فاشان دزنوجي شد ثلاثا ثلاثا سيجار سيجار ما بسي بس سيجار سيجار يعني نو جارنا ليتيقنا چه واتا سيجار دموچاو سيجار دس سيجار مسحي سر سيجار قات آوا. وزاد قتيبة قتيبة زيادي كردوا في روايته لجران وكي خويدا قال سفيان سفيان فرميتي قال أبو النظر أبو النظر فرميتي عن أبي أنس لأبي أنس وكراب حديثك يا قال فرميتي وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لكاتك كأعمي كردوا هم ديلا صحابة كان في غمري صلى الله عليه وسلم لبيا بنيان هبوا أو نيتر كارك جوان تركا صحابيك كارك أنجام داك ومضى صحابيتر لبيان زياتر تأييد كشتيواني بأو كسيك كاركك رهونا برا كانم باش أفرمي في غير الرأس سنتا سيجار سيجار لجيجالا سردا اما قسي كيا في شوامان شوكاني بلام قسكي ردة باتقسكي ورناجيري بلكو سنتا سيجاريش سر مسح بكري اگر جاريك يجي بكري تواوا بلام او اما سنتا سيجار جيجالا راس لا رأس واتجيجالا سر كاتا في شوامان شوكاني تنانا بوكاتي سنتيش سيجار بو مسحي سر بجائز نازعني بو يوا فرمي قلت وات محمد صبح حسن حلاق يستحب التثليث في مسح الرأس سنة سيجار مسح الرأس كردن مسح سر كردن لبرعو فرمود الصحيحي كفي شوامان أبو داود لحمران وحمران كيبو مولاقي عثمان بو فضل رحمة إخوالها ميان به قال فرميتي رأيت واتبتشاري خم ديوما عثمان بن عفان توضأ كعثماني كر عفان دزنيجي قرتوا وقال فيه لكاتي جران ويحدثك فرميتي تيايدا ومسح رأسه ثلاثا سري مسح كردوة تنجار سي يعني فرمودي صحيحة لو عنيت شواما شوكاني بخزمتين قيشت به يان هر حالتی که تربیه بالا میام حدیث ور اگرین قصی زنایان، اکنون با شون کوتی حدیث، نه حدیث کنن با شون کوتی قصی زنایان. ثم قال فاشان فرمیتی و تعثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كذا في غمرم دي وصلى الله عليه وسلم دزنيجي بمشي ويشتوى، وقال من توضأ دون هذا كفاه، وتهركسه دزنيج بقري. دون هذا بكم تلميش واتسيجار سيجار ما يكجار يكجار كفاه بسيتي وهروها لبر أو فرمود صحيحيك في شوامان أبو داود لشقيقي كري سلموا روايتي كردو فرميتي رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا أمبيا وبرزة شقيقي كري سلما فرمي عثمان كري عفان دي وكواتما كسيكي ترى كبالكان اشتوى قولكان اشتوى سيجار سيجار ومسح رأسه ثلاثا مسح سريشي سيجار كردوا ثم قال فاشان فرموي رأيت ثم قال رأيت فاشان فرموي بيني بشما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم آوي كردوا ثلاثة دروس مسحي السر سيجار بكري وقت سنة نقوك واجب وهروها وقد قال الحافظ في الفتح ما بس ابن حجر أسقلاني رحمه الله لفتح الباري دا وفرمي وقد روى أبو داود وات أبو داود روايتي كردوا بتأكيد من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره لدور وعن حديثي الروايات كردوا كابن خزيمة كمحدثة مشهورة يشير له دور رواياتي تصحيح كردوا غير أبيش في حديث عثمان تثليث مسح الرأس أبو داود فرمودينا ودرباري مسح الرأس ابن خزيمة فرمي داني كان صحيحة غير أبيش كعثمان كرعفان رضو رحمة إخوائي بيه سيجار مسح الرأس كردوا والزيادة من الثقة مقبولة كاتك الراويك ثقية متمانة في كلا ولا روي عدل وضبط أوانوا قصيقك قصر راس قصي أو راوية ثقية والجيراوة مقبولة واتقبولة باشا وذكر الحافظ هم بس يرحافظ ابن حجر في التلخيص ما بستي تلخيص الحبيرة كتير كتير ابن حجر أفرمي أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل بلاي أودعت ولا لكتاب كشف المشكلة إلى تصحيح التكرير كالسيجاري براد دعناوة أو أيش كات السنة. واختاره الأمير الصنعاني في سبل السلام. أمير صنعاني كشارح بلغ المرامة كتابك ناوي سبل السلامة أو يشبه من شيوة أو أي هوب جاردوة. وأيده الألباني. ألبانيش بشيواني خذ بقصك أمير صنعاني ذرضيوة في تمام المنة أو تمام منا تعليق بسر في قصة النساء السابقة لأن رواية المرة الواحدة أفرمي لبر أو كالرواية يكجار شوردن يكجار مسع كردن وإن كثرت أجر هرشان يزوري رواية كرابي لا تعارض رواية التثليث دجاتيني لقى الرواية سيجار شتنش سيجار مسع كردنا راسة هندي الروايات هي بيكجاراتوا بلا هندي الرواية شمان هي بس سيجاراتوا كم مشكلة تيايا هيج مشكلة تيانيا إذ الكلام في أنه سنة كواتقسل سر أويك السنة ومن شأنها يعني درباري أو كارك بريتي لمسح السيجار أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا هندي جار بكريت وهندي جاريش نكري أتواني بلان بلاي دروزنية قصك الغدة تيجيشن بالعزيزة كانم فاشان في شوام عن شوكاني رحمه الله فرمين وإطالة الغرة والتحجيل بيشترون ما نكردوا فرمين دريش كردناوي غرة لقل تحجيل دموشاو لقل دستكان وقاتشاكان لقل شيئا إمامي شوكاني لقل أوائك بازيات الفشور درين بلا أمقسيش آبا والرهائية هرور ناجيري چونك اگر دمو چاو زیاتر بشه چی بوکیو هچی بو سر یلا این دمو چاو وانیا حالا زیاتر بشو آوا بشو اچی بوکیو ایگیو مسحا آوا بشو اچی بو سر سرش مسحا آواش بشو باسن مقبول نیا که دعوا کراوا خواه فرمه فغسلو وجوهكم نی فرموه گردنو سنگتان کاتا باو رهایی اقصه باو شیوه ورنا گیده باشه برا کنم افرمه لبر او فرمودهی که پیشوام عن بخاری و مسلم لأبی هریره و رزال رحمتی خوالی به روایتی عن کردو که فرمویتی اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و تم بستو ملتی غمدی خواه صلی الله علیه وسلم یقولو کدی فرمو این امتی يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كائر حديثي بغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي أمتكم لروج قيامتها بانك أكرين يدعون بانك أكرين غرا محجلين دموشاو دستلاق سبي نور سبي كانوا بهوتيوا من آثار الوضوء بهوي دزنجوا بهوي دزمي جوا دموچاو قاتو دستكان يصفي اكاتوا طاشا ابو الرامي وزيادك افرمي فمن استطاع منكم هركتي لايه واتواني ان يطيل غرته كدموچاو زياتر دريش كاتوا لشورينا فليفعل اوابابك بلا انقصيه مدرجه مدرجة وتقصي في غمر إخواني صلى الله عليه وسلم قصيها ولكي برزة إما جلينا قربيتو دمو تاوزيات بشوي دتيت بوسر دتيت بوجو أو عنيش مسحة بلام أقر بلا دمو تاوز زور زور جوان بشوي واتا إسباغي بكا قصفي طوى تيجيشن براكانم باش باش أنا فرمي وتقديم السواك استحبابا يعني دس بيكردني دس نجيتو بعد دس بيككي بسيواك به وقت سنة نك وواجب اما الي راقصة كنه مو سنة كواتا سنة كسيك دس نج اقري هيش مش تبا چي دس بيكا سيواك لبر او فرمو ديك في شوامان بخاري ومسلم وجيقالوانيش لأبي هريرة وروايتي عن كردوة رضا ورحمتي خوال أبو هريرة به أن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في غمر خواب صلى الله عليه وسلم قال كفرميتي لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي فرمي أجر قرز نبوة لسر إيمان داران لروايتك ترى فرمي لسر أمتك من لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة بلام سبحان الله محمد صبحي حسن حلاق دبو أمر روايتين هنا أزانا بو لبر أوي أنباسي دزنيجك خباسي نيجناك دقيق واتزور بدلنيايا واللغض أو حديث صلاتك إليك الوضوء دابنياتوا واتلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أقر قرز نبوة لسر أمتكم فرمانا في أكردن هم كاتيك دزنيج أقرن شي بكم سواك بور روايتي جاتو كافرمي عند كل صلاة أقر قرز نبوة لسر أمتكم فرمانا في أكردن لكاتيكا كنو يجاكن سواك بكم هردو روايتك الصحيحة بلا أم أبوالي لا وضوءك بهنا سنك باز باسي وضوء تيكش تنبرا كانم أفرمي السيواك بكسر السين هذا سيواك سيواك يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به يتسوك به أفرمي السيواك أقر بنا بكارك بوتري هذا سيواك أكم وبخدي دارك إيش هنوتري شي هل أوتري السيواك واتا بما أوتري السيواك أما سيواك وايا أي أقرم بكي هر سيواك كواتب بو فعلك لقل بو خذي عودك معودة دار عود هي ظن سيواك باش أبرا كانم أفرمي أو داري كسيواك في أكري يتسوك به يقال وتراوى دلين ساك فمه يسوكه سوكا واتدني سيواكرت ما بستي بي بداري ها دمي فاكر دواء أبا وأظن سواك يسوكه سوكا سواكي كر سواك كردن فإن قلت أقرب لي استاكا أقرب لي استاكا لم يذكر الفم إتر باسي فم ناكر باسي دم فم يعني شي دم كوتت استاكا إتر في مزكا لي دم نعم استاك بو كوايا بو دسا بو قاتا بو جوية بو سرا بو كوايا بو دما اتر تيوزناك الله يدم لقال بيستد وترا استاك يعني دني سيواك تيكشن بلا كانم وجمع السيواك سوك اقر بم دارا بدأ جمعك بلاي كومالك سيواك الله يسوك بلا متاك الله يسيواك بضمتين واتبذو ضم سوك سوك ككتاب كتب أقرب لي جمع كتاب تي علي كتب باش أبرا كانم باش أنا فرمي وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة باش أن سنة شوردني هردو دس هردو دس إلى الرسغين رسغ مچاكا رسغ مچاكا سيجار پیش دس بيه کردن بشوريني عند مكاني كلا پیش شو باسمان کرد واتا لأركاني وضوء عادت چي بكي ويدا مچاو بشوي دس بشوي مسعي سر بكي قاج بشوي اعوانا پیش وي دس كي بمكارا سنة سيجار دس كانت بشوي لبرف المدكي حمران كمولاي عثمان كري عفان المتقدم كبيشتر باسمان كلها مشي سيوششا ناتشينا وسري او جواي باسكر فرمي آلي كربا سردتي داو سيجار شتي وقد فات المؤلف أن يذكر بقية مستحبات الوضوء أفرمي مؤلف مؤلف يعني شي يعني دانري كتابك كي في شواما شوكاني رحمه الله أفرمي باسي اوي نكردوا كهندش تيتر ما والسنتي دزميجن كتي او باسي نكردوا وكوشي منها تقديم اليمنى على اليسرى واتا بيش خستني راس بسر كفا استولي دستد بشو كي دستي راس تاشان دستي كف تيجيشن بلاتانم لبر فرمودتي دايكمان عائشة رضي الله عنها قالت فرميتي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله أفرمي في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم في خوشبو كراست هميشة في أجبخة لتيدا في تنعله لكاتك كنعل في الله لفي أكرت فرمي تنعل چون كنعل لفي أكرا قديم إستا كلاشا قونريا بابوچا نعلا سنة الراس سرتالة يبكي وترجله في غمر خواه صلى الله عليه وسلم لبري قجيبه وشيويبه في خجب الراس جاري دابهيني بيش چف تيجيشتي وترجله وطهوره طهوره يعني دزنويجو خوشتني في خجب لاي راس تجاري بشوا تلا دزنويجا تلا خوشوردنا وفي شأنه كله لها مشتكانا لو أنا ساعت ساعتي كي باشا زور باشا لدست راس تابه لبر أنفر مدهي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كشأنه كذا الشؤون كارك يعنى كارا لشت باشا كان الراي راس فيش بخري وهو حديث صحيح حديثك الصحيحة في شوام البخاري مسلم روايتي عن كردوة ومنها الدلك دلك واتا ليخشان ليخشان بريتيال لدلك دستي خستنو دز ليخشان دن او دلك لبر فرمو ذكي عبد الله كري الزيد فرموي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد افرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بوي هنرا اوتي واتا بوي هنرا بثلثي مدين واتا اگر مدك بكي بسي بشوا دو بشي لسي بش واتا دو لسرسي ثلث يق لسرسي ثلثي دو لسرسي دو لسرسي مشتكي بوهن لا او فجعل يدلك ذراعيه اهات دست يكرب اوكاو باغلكاني في ليخشان واتا دست ترك دو باغلكاني تلي عشان شن كدو لسرسي مشتي تشي او باغلكاني تراكيت صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن حديثك حسنة كابن خزيمة بسندك صحيح وفي شوام عن حاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فرميهم حديثة لسر شرطي بخاري مسلمة بلان اوان لكتبكاني خيانا روايتيان نكردوا وأخرجه الحاكم أيضا وقال وهو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه أجمع ما شيء ونينا ومنها تخليل اللحية فيو كيفيست الرشيها به كالرشي شيهبو لدو حالة بدنية يان رشي تنكة يان رشي زورة أقر رشي تنك به أواهر بشور دن خيرا همو يترأى به شنك تنكة بلا ما قال ريشي زور به أبي تخليلي بك أفرمي ومنها تخليل اللحية يعني دبي دس خاتناو ريشكي بو أوي كتر ببي لبر أوفر مديك أنس رواياتي أكا كفي غمان إخوة صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ سيفتي وابو أقر دزنجي بشتايا أخذ كفا من ماء كفا واتدستي برأكر لأو فأدخله تحت حنكه أي خصت جير تناقي حنكتيا تناقيا أي خصت جير تناقي فخلل به لحيته واتا ريشي به تخليل كرت دستي تيخص تريا كرت وقال هكذا أمرني ربي عز وجل فرمي فروردقارم آبم شيويا فرماني بمن كردوا وهو حديث صحيح لغيره فالمدية الصحيحة لغيره واتا بجغل خوي بلي صحتي ورقرتوا. أخرجه أبو داود والبغوي وفيه عامر بن شقيق لين الحديث للروايتك يا كسي كتاب ناوي عامر كري شقيق كأن بياو حديثك لين لين درجيك لدرجات حديث ك بلي صحتي بيك ما بيتوا الله لين الحديث ركاب لا نعمة واتا زور رجولة شهامتي كم ترى هذا نرمة تيجي بارك الله فيك اللين يعني نرم واتا بلي صحتي بو درجين يا نرمة لينة ولكن للحديث شواهد بلا أم حديثة كومالا كتر حديثة كشاهد بوي شواهد تريها لرقيتر الروايات تلاوة انظر تخريجها في تحقيق لنيل الأوطار عند حديث رقم شانزا لا فرصد حتى وجد محمد صبحي حسن لا غفر منه من تحقيق أم حديث يمكن دول لنيل الأوطار أتواني بشي سيريكي بتفصيل ببيني. قال الشوكاني رحمه الله في شوامع شوكاني رحمة إخوائي لي بفرمي لنيل الأوطار دا لكوتاي شرح أم حديثة بتحقيق واتبع تحقيق خم أفرمي والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للإحتجاج دي قد وخوش يستانم أفرمي إنصاف وجدان أويا كأن فرموداني لم بابد عن رواية أكري لدواي أويك تسليم أبين تسليم أوا أبين كأن فرمودايا بروني أوا أقيني كواجبة وايا فرمي هكذا أمرني ربي أبو شيوية فرورد قارم فرماني بمن كردوا لروكارا لرخصارا إما تسليم يبين كفرموديك كردوا في أكلي أكلي ببلغا وصلاحيتها للاستدلال شياريتي أن فرمودان أبو أوي كبكرين ببلغا لا تدل على الوجوب بلغي أوي تاني كملين بيوستا وجوبة بلقوا بشي من يتوا سنة كاتا تخليلي لحيا واجبني بلقوا تيا سنة لأنها أفعال باشا بو لبرأوي كردوية كردوية تايبت بفي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي هكذا أمرني ربي فروردقانا بوشي فرماني بمن كردوة وما ورد في بعض الرواية من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به فرمي لهم جل الرواية كان لفرمو ذكي في غمر صلى الله عليه وسلم رواية كردوك فرمي هكذا أمرني ربي أولي ورناجي كبلين والله أما إفادي وجوبك نا إفادي وجوبناك لسر أمة لظهوره في الاختصاص به لبر أولي بروني أشكرايك أم كارب طيواندي بكيوهيا قيواني بفي غمر وهي صلى الله عليه وسلم هر كاري رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكا سنة تجبكي بلا مرجني او ايوكا واجبيتو بيكي قصة كم رونا افرمي ومنها الدعاء بعد الوضوء في شامع شوكاني رحمه الله وبازنا كردوا كسنة لدعاء دزميش دعاء بكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر كل خطاب رضا ورحمتي خالي به فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ هيش كثير ايوان يكدزني جاكري فيسبغ الوضوء بجواني دزني جاكي بقري ثم يقول فاشا بفرمي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شاهدي أدم كهيش فرستراويك نية شاهدي فرستن بيجيغل ذاتي باكي الله نبي وحده لا شريك له تاكو هيد شريكك نية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشاهدي أدم كمحمد صلى الله عليه وسلم هم عبدي خوايا هم رسولي خوايا كوات أخوانية نادر لي يا رسول الله هبير لي يا الله أهو معنى أولا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية الله أكبر أبوك عليك كردي وتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هر هج درقاكي بهشتي بوكريتوا يدخل من أيها شاء لكان يعني في خشبة لأبروات جولوا بل كردوا كما هر هج درقاكي بهشتي بوكريتوا لكان يعني في خشبة رويتا بهشت يا أخوة في رز ببعو وهو حديث صحيح حديثك الصحيحة في شوام عن مسلم مسلم لقل ترمذي روايات عن كردوا وزاد زيادة كي لدعاء وفرمي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خدايا من بمك بيك يقلو كساني كتواب واتزور قرن وبولايتو مروف تاوانك تاوان باري تشاك او يزوب قرنته وبولا اخوة واتزوها البتاوانك يخوي بك وتوببك واجعلني من المتطهرين خدايا بمجري لو كساني كهميشة خريكي خوخاوين كردنا ويخوانا واتوسيخو في سوچا فلما به وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال هركس يدزنج بقري وبفرمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة الله أكبر فبه هر کسی دعای دزنش و حتی اعمه بله بکرتی و ببختی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه اعم اشتد بوچی بو انسری عزیزانی من لورقیك ابو انسری پاشان بموری مورکری بموري او ورقيك ام كردويت يا مساوى مورك ريه او مورا ناشكين ريه تا روجي قيامت لا روجي قيامت عاشكين ريه وقريه تسر كردويتك كانت كردويتك بالا كيسي خوماني ندين او اش فرموديك الصحيحة بيشوام عن حاكم رواياتي كردو فرميتي هذا حديث صحيح على شرط مسلم فرموديك الصحيحة لسر شرطي بشوام عن مسلم أما بريثيال مستحباتي وضوء أفرمي الفصل الثالث نواقض الوضوء هل وشينا روكاني دزنش عزيزاني من كردوا بشتال وشيتوا ظلمونا كسيالي لا إله إلا الله كتشيلا قل يا شريك بخواقياك إسلامتيكي هل وشايوا ظلمونا كسي الله لا إله إلا الله كمان ثاني مسلمان بلا إله إلا الله بلا ما تشيل سر قبري دعوة لقبري يكا كفرياي كبير شكر ابن جرونك بوزياكا أو مرتد بوه كافر بوه ما قال جارك يتربى لا إله إلا الله جنا لآين إسلام درشوا هروكو كسي دزنيج بقري دزنيج هبي أمانبك دزنيج نعمله بهم عشيه كاتا نواقض جمع ناقضتنا واتها الوشينة وضوء جواتا دزنش أفرمي وينتقض الوضوء وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح دفرمي دزنش مروف هل أوشيتوا بويك درأت ليك لدو درتكي مروفوا فرجين فرج بشوينه قوتري لي وبي تجوري ولي وبي تجوري او دو درچه امرو بيش بو او يكا او زياداني لج دركي او بري تلا فرجين من عيني مبتي في غائطة واتلا في ساي في ساي لا باش انسان ودرأچه او ريحين يا بايك لي ابيتوا كواتا في ساي با ليبونا ودزنوش اشكيني لبر أوفر مديك في شوام عن بخاري رواية أكات وهروها مسلميش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبو هريرة رضي الله عنه فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ واتنويش هيتك سيور ناقيري حتى دذنويش أقري كاتا دذنويش في ويستبونويش قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة فرمودك كم يجمع بوتان رون كموا أفرمي لا تقبل صلاة من أحدث نيجي هيش كسيور ناجي لكاتيكا كدز نيجي بشكي حتى يتوضع تدز نيجي كي تلقريتها تدز نيجي تهي بلان تدز نيجي تشكي دز نيجي كموا نخير ايش تاوي طواف يا نيجي كي تربكي توا دبي دز نيجي بكي او جعل قبولة طواف بدي دز نيجي قبول نيا نيجيش بها من شيوة قال ابن حضر مودتي ما الحدث يا ابا هريره حدث شيء اها افرمي من احدث هل كسيشتي كي لي رؤيا كرال او شيء قال فساء او ضرات افرمي او دجورك بايه فساء او ضرات بايك دنجي بين قلب بايك بوني هبل انسان دربچه او بريته لفساء لقل ضرات باش وبما يوجب الغسله وبويك خوشوردن بيويز اكا يعني شي يعني جماع بيو جماع لقل خزاني خويكا اگر دز نيجي شي هبي دز نيجكي اشكي اگر بيو نيج بكا ابي خوي بشوا ودز نيج بشوا او جاتو اني نيجك يا طواف بكا ونوم المضطجع يعني خويك براك شانه به يعني قصيت يا شوام شافعي وايا اگر کسی آبم شیوهی ایم دانشتوین دانشتو بیه خمیشی لیب کهوه دزنجی ناشکه او قصهش ور نگیری چون که با آواش دانشتو بیتی هم به جان انسان بایشی لیبیتا و خمیشی لیبیتو آوا لسر کرسیه به محکمی دانشتو کچی خمی لیبیتو بایشی لیبیتا و کارت دزنجی که اشکه آلی ردا پیشوامان بیفرمایه وبما يوجب الغسل والنوم يعني اگر انسان خوت طوال دزنجي اشكي نك قيدي بكي بالاضطجاع باتا اگر خوك راكشان بو او جا دزنجي كدشكي ما دم بيبو تري خو نالن ونوزا كابرا اگر لخوتي اوا اگر كاو ونوزا خوني تيجيشن كواتا اویک خوشوردن پیوی زکا و هر وها خوت نیش یک یک له وشینه لو کان دزنیش دزنیجی پیش کی لبر او فرموده ای ک پیشوا من ابو داود و ابن ماجه روایت عن کردوا لعلی کر ابي طالب و رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكاء السهئ العينان افرمی پکی بستنی کم دو چاوکانه و اگر چاو آوائلی هات اویتر کمش پتکی کراوکو قصه کرونه و اتا تا چاو زرتو زینو بیا کمش نکراو بلا مگر خوی پیاکوت اویتر ایش تو اگادر نید که دزنیش اشکی هم نشکی فمن نامه فلیتوضع هر کسی خوت اوا بعد از نیش بگری و توی خوی براکشانو فرمی فمن نعمه به هر جوری بخوی دز نیش یشکی و هو حدیث حسن حدیثی که حسنه بیگو من وکا هو الخیط الذي يربط به الكيس و غیره بدیتی لو فتی که کیسی بگری ادری و غیری کیسیش هرشتی درگای هده درگاهی کوبکری تو، به بسیاری بپتی، آب و آوتری ویکا، کاتا ویکا پتا. باشه، برویش کاتی که آگاهی دخویتی کمی خوی گرتوا نه علی آوایی بید، باید بید، باید از نیوشکی نشکه، آو باید آوتری. العین، آها حتی که فرمی، ویکا سهی العینان. پتی کم دو چاو کنن. باش. افرمی السه يعني الدبر سهوة تاشي إنسان دبر والمعنى أن اليقظة تحفظ ما في داخل الإنسان من الخروج لأنه يحس بذلك فرمي معنى كيوايا كبخبريتي يقظة وإنسان بخبر به مروب أباريزي لويك ليدر چه هستي شي بيكا اگر انسان بايدي بيتوا تي هز بخويك كا بايدي بيتوا بلا ما اگر بخوي باش دي بيتوا هز بخوي نكا او معناتي تي بكرتي وبپختي. فاذا نام كان نومه مظنه لخروج شيء منه اگر خوت خوكي گماني اويلي اكري عزيزاني من بي گمان هر انسان خوت گماني اويلي اكري كبايلي بيتوا كواتا خو دزنيش اشكيني اي خوشوردن جيما اي جيما هيت قسيكي اويك خوشوردن في وزكا نخير جيما هيت قسي لسرنية كجيما عدكر يكسر دزنيش اكت اشكي اوجرون بوي لراباتي نكردوا افرمي واكل لحم الابن خواردني گوشتي وشتل دزنیوش اشکینه خواردنی گوشتی وشتر دزنیوش اشکینه که دزنیوش شهبه لبر او فرموده ای که پیشوا من مسلم لجابری کری سمروه روایتی اکا ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیاب پرسیاری لخوشویست من رسول الله صلی الله علیه وسلم کر فرموی اعتوضع من لحوم الغنم اريد ازنيش فكر ما وكاتيك قوشي مرو بزنخم. قال ان شئت توضأ فتوضأ وان شئت فلا توضأ. اقل بستيلي ابو برد ازنيش فكر لو اقل بستيشلين ابو ازنيش فكر لو كاتا ازنيش بينشك. قال اتوضأ من لحوم الابل اي ازنيش فكر ما وكاتيك قوشي حشتر خوم. قال نعم فرموي بالله فتوضأ من لحوم الإبل تأكيد يا كاتوا بالله دزنيش بكرة لوا كاتيك قوشي حشري أخوات. قال أصلي في مرابض الغنم أي في غمري فاصل صلى الله عليه وسلم نيش بكم لفتشي مروبزنا تولى لعدي كلبان تكردوها ببرجين مروبزني تيكي مروبزنا كارونا دلو شوينك جوشكا دروستا نيجي تيابكي دروستا شوينك نيجي يا بالله دروستا. قال نعم فرمي بالله كواتا او اسلميني تاشروي من روبزن بيس نيا بلغة بقصة كانت يا شمان. قال اصلي في مبارك الابل اي في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم نيج بكم لفتي حشرة. قال لا فرمي نخير كواتا خواردني قوشتي حشتر دز نيج اشكيني رونق سكا باش. أفرمي والقيء ونحوه رشانو ويني رشانو دزنيج اشكيني أما خوش بيستاني من قصيف يشوام عن شوكاني يصرون يقينو كآية وآية وانية. المراد بنحوه القلس والرعاف. القلس ما خرج من الجوف. يشوام عن محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله فرمي المراد بنحوه وتم بس بهاويني أو كهاويني أو تشيبو القيء وترشان نوا دفرمي القلس والرعاف. قلس بريتيا لويك لبوشاي مروف در أشيت لبوشاي سك رعافش بريتيا للوت بجان أو بريتيا ل القلس والرعاف. استدل الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى على نقض الوضوء بالقيء بحديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. أعم حديثي كردوه ببلغة حديثك أبي الدرداء كفي شوامع الترمذي أبو داود وغيره وعن روايتك كفي غمري خاص صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ رشايوة رجوكيش كان دزنيجيش يقرت فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدقه أنا صببت له وضوءه. دفرمي قيشتم بثوبان لمزقوتي دمشق لشام فذكرت ذلك له أأوان بوباسكرت فقال أويش فرموي صدقه راس دكات أنا صاببت له وضوءه من آبي دزنيجم كربسر دستيدا وهو حديث صحيح أو اشفر مديكي صحيحة قلت وأتى محمد صبحي حسن حلاغة فرمي من إشعالهم الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقي حديثك بلغني لسر أو كرشان ودريته دزنيج شكاندن وأتى دزنيجي بين عشكي لأنه مجرد فعل منه لبر أوي كاري كفيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي خد بخد كردويتي كاري كفيغمر كردويتي صلى الله عليه وسلم والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب أصل جواي ككاري فيغمري خواهيك صلى الله عليه وسلم بلغي واجبيتي تيادانية أقر تورشايت ودزنو يجزقر تكيشي تيايا هكيشي تيانية بلان اگر اوت دزنیش اشکینی که شک عال و دایه. پس کم رونه. باش. و غایته او، ان یدل على مشروعیت التأثی به فی ذلك. اوپاری. غایان اوپاری. اویتی آیا و حدیثا کتو اتوانی اقتدا بکی فی غمر و صلی الله و سلم شن پی هم بگری تو دزنیش بگری تو. اویا. و اما الوجوب فلا بد له من دلیل خاص. بلا ما قلت تيوستي ببلغي صحيح هي خاصة تايبت لو بوارا وهذا ما لا وجود له هنا اوش بهي جوريت ليردا وجودينيا كاتقسة والناكيري وقد ذهب كثير من المحققين الى ان القيء لا ينقض الوضوء زوريك لليكولا وروان وبشكنراني حديثي في غمص صلى الله عليه وسلم فقهاء مجتهدين لسر أول ك رشان نوا دزنيج ناشكيني أو إيش صحيحة والله أعلم منهم ابن تيمية في الفتاوى لو أنا شيخ الإسلام طيب الله ثراه ابن تيمية رحمه الله لسر أويا لا كتيب الفتاوى غير يبشا الإرواء للمحدث الألباني إرواء الغليلي ما بسته وأتكتب كيف يشام عن إرواء الغليل لو يشام عن الألباني فالمين رشان نوا دزنيج ناشكيني لم يأتي من قال بأن الرعافة خروج الدم ناقض للوضوء بشيء يصلح للتمسك به في شوام الألباني رحمه الله فرمي أو كسيك ألي كالوتفجان دزنوش أشكيني لم يأتي هيج بلغيكي نهناوا بويك بي سلميني لوتفجان درچوني خوين للوت هل وشين رويك لهل وشين روكان كدزنيجي في هل بوشيتوا بشيء يصلح للتمسك به بشتيك كأوشتي أو أيكاب بلغبو أو أي بسلميني لتفجان دزنيجي في أشكي بقنجيبو أو أي مروف دستي فيه وبقريتو بكات بلغ كواتا هج بلغيكي لسرنية كلتفجان وترعاف دزنيجي في بشكيت اوهی لبیه دا بیگومان که دزنیجی پیش که تنشتی که اوهی که درچه لپیش و پاش لپیسایی میزو هر جو جوره که با و هر وحا اوهی خوشوردن پیوسته که جیماعه و خوتنیش و خواردنی گوشتی وشتر و دزلیدانی عورتی خود به شهوت ایسه بات سیخین بلان لطف جان لگل رشان نوه دزنیجی پی ناشکه پیشوا من شوکانی هی نویتی لگر ریز من بو پیشوا من شوکانی بلان اوی دیور نگدی افرمی و مس ذکر دزل ذکر دان ذکر چوکی مروفه عورتی مروفه شرمنگای مروفه اگر دست لیدا دزنیج اشکه علی را پیشوا من شوکانی با مطلق افرمی هر دستی لیبای دزنیج اشکه بلان آبا و مطلقی جور نگیره کواتا اگر دستی لیبدی با آرزو و آرزو تهیو دستی دیگه ای او دزنیج کش کاره بله مگر دستی دیگه به هر وقت دست به لگویت او آوا هست کی او دزنیجی پی نشکی باش دفتر میل بر او فرموده ای که پیشوامان ابو داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و غیری آوانی روایتی عن کردوه لبصری کتی صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو آفرت برزة بستوية إلى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي من مس ذكره فليتوضأ هر كسي دستي دال الذكري خوي بشر من جاي خوي أو بعد ذنوش بقريتها أقر حديثي ترمان نبوايا أو آبم حديثة كارمان كرت أبوايا كسر ذنوش بقريتها بلان حديثي كمان هي لين خزمتي وحديث طلق بن علي طلق كري علي حديثك روايات أكافر من قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين بولاي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي كاوي كي للاب وكاوك اللوات كبدوي به واتد ديها نشين شادر نشين به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كابرا بدوي ودي أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ تود فرموتي درباني في عبا كذل زعورتي خوي ايا لدواي ويكذل نجي قرتوا فقال وهل هو إلا بضعة منك أي كابرة أو شهدت شيئا ما قال أندامين يلا أندام كان لاشت ما دام أندامك لا أندام كان لاشت واتينا قي عندما كان لا شون أبي جواي بلي دسي لي بن بمطلق دزن الناشكيني نح أو حدود دو حديثي يكتب طوال أكن يسمون من جوي لوت دس صجر أم دستا دس بالو دستا شهوتي في راسي أي شهوت أجوليني أي أرزي تو أجوليني نح كاتهر كاتهر تذكر أوات شون دزي لجوي تو لوتو لقجول دست كال شهوتي بين عجوليني أوادت فدالة ذكرت أو كاتا دزنجي بين عشكي باش براكاني من أفرمي وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود تشوام عن أبو داود وترمذي النسائي وابن ماجة روايات ينكردوا قال المحدث الألباني رحمه الله في تمام المنة فتمام المنة دا تشوام عن ألباني طيب الله ثراه فرميه قوله صلى الله عليه وسلم أتى أو فرمعي الشهيريني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك وأتى أندامك لخوت مكابراء بدليود أندامك لخوت يعني دزنيش ناشكيني فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه الشهوة أفرمشتك الزور جوانتي آية أيش أوية كدزدان لذكروا او دزداني كتابيز بدزنجناكا بريتيا لو دزداني كشهوتي لقلبنية مروف دزد زكري خويا بشهوته اوه دزنججك طبعا ما قلت يسوانك يبو دزنجناش كيني لانه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو اخر في الجسم الو كاتدا تشبيه اكري اتشوين بي بچي اوه او دسال دزبالي يوهو ابو شيوه تشبيه كري باش بخلاف ما اذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الاخر بلا ما قر دزبالة ذكر يوهو او كاتلين وقوايا دزبالة جوتو نخر دزبالة جوتو شهوة الله سي بس دزبالة ذكرته بشهوة اوه شهوة الاجوليني لأنه لا يقترن عادة بالشهوة وهذا أمر بين كما ترى يعني عادة مروفوية جعل وعلى اللوتي أخرين دس على اللوتي وخيرا أولين دس دال اللوتي شهوة جولة شوالين وان أولين بلان بزوري دزان العورة توا شهوة دجوليني هركس زاني أواكبه تسر خدي كسكا هركس زاني كات دز الشهوة أيا دز نجيب شهوتي بين عجولة دزنجي بين عشكي وعليه واتلس الأعقسية فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء أو حديثية بلغن يبو حنفية كان حنفية كان الله هل شون يدزي لعورة خودة سيلي بدزنج عشكي باشا لبرامبر او انا خلقاني كتب تيابون او هر دس بر عورتك دزنجك ناوي اوان ناوي اوان او رنكر نوي باسمان كر اگر دست لیدا دزنیش شهوتی پیان نصع شهوتی پیان جولان آو دزنیش نشکنی اگر دست لیدا شهوتی تی جولان آو دزنیش اشکی چند جوانه آو رو کردن وای بل هو دليل لمن يقول بلكو بلغي بو كسيك افرمي بان المس بغير شهوه لا ينقض الوضوء بلغي بو كسيك على دزدان لد لا اندام شرمنجي مروف دزنج ناشكيني اگر بشهوه نبي واما المس بالشهوه فينقض طالما دزدان لدان بشهوته بل دزنج اشكيني بدليل حديث بصرة دا بلغي حديثك بصرة وبهذا يجمع بين الحديثين ابو قسيا كوبنديك اكريل نيوان هردو فرمودك دا ترسيال اي بي هوشبون دزنيش كيني والله بله چونك بي هوشبون بقياس لخو باغاترتكا قياسك صحيح هل كسيك بي هوشبو توشي اغماء بو بي غمان دزنيش يشكي اگر کسی به هوش بو برای او دعای هر سال دکه کمی دزنش میه. اولین چون خود دزنشش کنی به هوش بونیش دزنش اشکنی. باشه پرسیاری خوش استان. آن رده پیوستش که بود ری آیا دزدان لعفرت دزنش اشکنی یا دزنش نشکنی. او پرسیاری کی گرینگا و پیوست همو طالبی کی علم بیزانه سیری خوش استانی من خواهی پروردگار لسورتی مائده آیاتی شش فرمیشی بست کار لیکم هوش دلائی من بیزان آلم چی خواهی گوره فرمیه ایوها الذین آمنو ای او کسانی که ایمان تانه ناوا اذا قمتم الى الصلاة اگر هستان بونویش او یعنی نیت بیبینی نیت لطلا فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق دستکانتان دموچاوتان بشون و دستکانتان لگو انیشککانتان دا بشون انیشککانتان دا بشون و امسحو برؤوسیکم مسحی سرتان بکن و ارجولکم الى الكعبین و هلو عفیه کانتان لگو قفرککانتان بشون لیرو ورد براو و این کنتم جنوبا اگر هاتو جنوب بون و تلش گران بون لشكراني يا بجماعة يا ب شيطاني بو نوكو كردي خو معنى الله كردواري الله شيطاني بو واتا او كاري كرد لخويا كهستا دده خوي بشوا شيطاني بو نيش هوكارك لهوكاركاني شكاندني دزميش طبعا بوية بزوري بازنا كري عادة شيطاني بو لخيايا لخوايا اي خوار خوي بخوي دزميش كري بويا با انفرادي باق ناكري فرمي وإن كنتم جنوبا فطهروا اگر هاتوا لشتان قران بو خطان بشون ورد برو وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا افرمي اگر لئيوه يكي لئيوه نخوش بو يان لسفر بو يان لسر او بواتا روشت بو بوي بيساي بكا شو بيه بو تواليت او جاء احد منكم من الغائط واتا دزباء يخوي كردو هات وتوا او لامستم النساء ودبروا قالوا رفرموين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين رجع فرمين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني دستان لآفرد دا فلم تجدوا ماء آوشتان دزنكو لو يكو يشوا فرموين فطهروا وإن كنتم جنوبا فطهروا اگر لشتان گران بو اوه خوتان بشون لرش دا فرمی او لامستم النساء اگر دستان بر آفرت کوت و آوشتان دزن کوت چی بکن فتیممو تیمم بکن کواتا اندامکانی مروف که ایشوا بو اوه که دزنش تهل بقريت نيوش بكا ولا ليش أفرمي وإن كنتم جنوبا لشقراني ليش أفرمي لامستم النساء زانايان أفرمون أعوى برامبليك جنوب لامستم النساء واتا لمسيش بواتا چي ديت لشقراني بواتا جماع ديك نك أوي كمن دفعهم أعوى أما في بوت للمس للغاية راسة لمسة بلعم لشرعة بريتين الجماع اگر کسی جماعی لگل خیزانی خویا کرد بیگومان دزنویجی اشکه بلام اگر دسی بر خیزانی خوی کود یعنی اگم اگه پی لگم ما کرد اوه دزنویجی پی ناشکه بلکو خیزانه کهی قاپی اوی اداته دسی برکه یعنی لپاسه که یعنی لفرمانگه که ابرته فرمان بره فایده که دیاته دسی بر دسی که هیچ چی دزنش ناشکنه اوانا هیچ چی دزنش ناشکنه خواهی پروردگار فرموی و این کنتم جنوبن فالطهرو لبیشانا فرمی فلم تجدو ماء فتیممو صعیدا طیبا لسر زویه چی پاک زویه چی پاک خودی لسر بی چی بکا دزدو کشه پیایا چی بکا فمسحو بوجوهیکم و ایدیکم منهو دست دموتاوت تيممه طوال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج خواهي قولنا ابن راحتي لسلي ودابني ايو اعصم كارثان بوكا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته خواهي قولنا ايو فاكو خابن بن ونعمتي خوشي بو ايو طوال بكا افرمي نعمته عليكم لعلكم تشكرون صابلكو اسفاسي خواهي فرورد قابكا او اعيت او بآية سلمان من كمس يعني جماع نج يعني دزيدان كابراء خزانة كي آي بوين لقل دسي براتي دك دسي بشكي تاو كوير بي او لنو كردواري آية او همو نشاني جهالتي خلقة فين يعني نكردون بلكو هر فيانو تون هر كسي دسي بريكو خيرا دزنجكي يشكيني لقل رزمان بو اواني بيشين من بلان آلية ردائت العزرنية براستي برو بخوين الواء علم ورقراء بزعانيكا كدزدان لآفرتا وبابي الشهوة دزجوز ناشكيني كاكيكا مسلمانيكي جوان لمزقوتي لشويني امقصي طلحكا بيشكشيكا خلقانيكي نزان نفام دور لثقافات ناروشن بير قيامتي عن لسر هل اقرسين الله باب امانا كاكي جماعيش لقشنا كان يعني اكن هم تزجوز ناقرنو غلط كره غير كسي دز جماع على قال خزانيه بكا نغير دز نيش خش شو ايتر ام دروز ليش يا لنا مزيو تعالى لنا خلق اي تي جو اوي خلق للمسلمان كان بيت باشا فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم دايك عائشه افرمي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرميتي كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي من عادة موابو لبردن في غمي خواه صلى الله عليه وسلم أخوتم ورجلاي في قبلته هردو قاتكم لآتي قبلك يا أبو واتا أقر سجدي بردايا قاتي من لشوين سجدك يا أبو فإذا سجد غمزني أقر شوية بو سجدة غمزني واتا ويدي يكردم تيوى يجنم دستي تيوى أجندم فقبضت رجلي من قاتم الله كيشا وتكا عوائلي يكردم تيوى يجندم من قاتم الله كيشا فإذا قام بسطهما هلك أمزاني هصاوته قاتم دريجة كردوا قالت فرموي والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح مالي أو رجالت رايتي على بوتا بزاري وقاتو بوشيوية تعريبو غلسي طوابو ام حديثه بلغي لسر او يكدزنيش ناشكي اگر بشكاية في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتيكا دستي بر قاتي دايك عائشة اكو خو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم نسجدك يعنى كآواب كابو سرو دستي نا قاتي قاتي لا قبلك ياتي آواعي جنة قاتي قاتي هلكش يعني با زماني مقال قاتي هلكش انو شكمل فالبي قاتي مالك يشا وهروا حديثي كي تخوش الثاني من أفرمي هر دايك عائشة فرمي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. أو حديث رونا حس أكم يك حديثي كتبوبات كم هرلم بوارا بو أويل سربر شاوروشني قصد كي أروي كري زبير أفرمي لدايك عائشة دايك عائشة أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فرمي هندي لخيزانة كانية فرمي هندي ناوة هموي شن كي روايتي كام حديثة دايك عائشة فرمي هندي لخيزانة كاني ماج أكل أتشوبو مزقو ودزنجي شنية قرتوا لراء ونيب ميش كتاب الله في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بشهوته وماتي دايك عائشة كردوا شنك دز بيت يعني ليو بي كبر لا شيء كسيكي تربكوي بشهوت بي أواد زنجي فيش كتشون كملاعبية. طبعا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم زور لو جورة ترى كتو مدبر بكري بوي كماتي آخرتي لخزانة كاني بكاخر أبلين بشهوت أبوه نخر. طاش أنا فرمي ثم خرج إلى الصلاة أشوفه نيش ولم يتوضأ دزنجي نيجي توا. أما تكدنا بلقي إلى سنوي كدز ليدان وأندام بركوتني يكثر بعادي بل يشهوة دزنوش ناش كيني. قال عروة، عروة فرموي قلت لها في أموت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت وتم كي غيديتو واتأو هندي خيزاني كأضي هندي خيزان هرخوتي عائشة. هنش فرمي في أكني يعني إقراري كربالي خوما في غمري فاصل صلى الله عليه وسلم بو نيش او بلقي الى سراويك دز ليدان دز نيش ناش كيني واوش راي صحيحة او راي اهلي السنة جماعية هر كسيكي تربية شواني ام بوچونيها بي اگر وكو اجتهادك بيغيتو ام بلقاني بدز نقا اجتبيه ما عذري بو ينينو بلا ما قال لحق دو بيغي او بي قمان سر ليشوا و قمرايا خواهي قورب ما انفارزي لو قمراياتي و سر ليشوايتي بالي رابز بخوش وستاني ان شاء الله درسي آين دمان دين سر باب الغسل. داوال اخوائي فروردگارا كم لمنو لأي وش خوش بي لقناها كان من خوش بي لقناه دايكو باوكو ما مصلا كان من خوش بي وخاطري اسماء وصفاتي خوي. داوال اخوائي فروردگارا كم لقل في غنبران عليهم الصلاة والسلام شهداء صالحين وصادقين وأولياء صفاتي اخوائي فروردگارا حشر من بكا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.